الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. نحن في الباب الخامس، ها؟ السادس. طيب. ونفرنا خلوف. هكذا عندك؟ نفرنا خلوفا او خلوف. خلوف بالنصب. النسخة عندي تختلف، النسخة اللونينية خلوف خلوفا، هذه طبعة المصريين. ونفرنا خلوفا، قال لنا من فضل الجبل، قال إلى أين؟ قال إلى رب داري صلى الله عليه وسلم. قال الذي يقال له الظاهر، قال هو الذي يعنينا ومن فضل إليه. فجاء بآخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدثاه حديثا، قال فاستنزلوها عن بعيدها، فاستنزلوها عن بعيدها، واستنزلوها يعني قال لها عزم. نعم. فاستنزلوها عن بعيدها، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه في بناء تفرغ فيه من النهر فرغتين أو فرغتين، وأوكى أقوى هدماء وانطر وأطرح العدالة وتركي في النار كل قوة تقوم، فتقى من شاء وانتقى من شاء، وكان آخر